بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا إلى الفصل الخامس الذي عنون له بقوله آداب الطالب في حياته العلمية، ثم ذكر الأدب السادس والثلاثين حيث قال إجمام النفس. إجمام النفس، إجمام النفس راحتها من التعب، راحتها من التعب حفظكم الله تعالى، راحتها من التعب. فنقول استجم استروح، استجم استروح، استروح طلب الراحة، استجم طلب الاستجمام، يعني أراح نفسه من التعب، لأن النفس تتعب. والمقصود بالنفس هنا الروح، لكن لو تكلمنا عن النفس في المصطلح القرآني نجد أن النفس في القرآن تعني ما تكون من روح وجسد، فمجموع الروح والجسد هذا يسمى في القرآن نفسا. ولذلك يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيّن في القرآن أن النفس هي التي تموت، الروح لا تموت، النفس تموت، كل نفس ذائقة الموت. ما معنى ذائقة الموت؟ تخرج الروح من الجسد، فإذا خرج الروح من الجسد سمي ذلك موتا للنفس. لكن الروح لا تموت، الروح تبقى حفظك الله تعالى، الروح لا تموت، الروح تبقى، ولكن النفس هي التي تموت. ومعنى تموت يعني تخرج الروح من البدن. النفس تسأم وتمل وتتعب، ويؤثر ذلك على البدن. فالعلماء حفظكم الله تعالى نظروا إلى أن العبد أو أن طالب العلم هنا تحديدا ينبغي عليه أن يقوم بالاسترواح، أن يقوم بالاستجمام. والشيخ هنا لم يستدل رحمه الله تعالى بآيات ولا بأحاديث، مع أن هذا الباب جاءت فيه آيات وجاءت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمما جاء حفظك الله تعالى في هذا: ولا تنسى نصيبك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فهنا حفظكم الله تعالى لما يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني أنك تأخذ ما يكون حلالا وتستروح به لتستكمل الطريق إلى آخرتك. لأن الله عز وجل قال في أول الآية: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. وفي نفس الوقت عقب وزين الآية بقوله: ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن الإنسان منا حفظكم الله تعالى يحتاج إلى شيء من الاستجمام، إلى شيء من الاستراحة. وهذا من أمر الدنيا؟ نعم، من أمر الدنيا، من أمر الدنيا، ويأخذ به. ولذلك رأينا حفظكم الله تعالى حديثا أخرجه البخاري في صحيحه من حديث وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة. ماذا قال يا طلبة العلم حفظكم الله؟ قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤاخاة حفظكم الله حدثت بين المهاجرين والأنصار، لما هاجر المهاجرون إلى المدينة لم يكن عندهم يا طلبة العلم من أمور المال ومن أمور المسكن إلى غير ذلك كما هو معلوم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يواسيهم، فآخى بين المهاجرين والأنصار. فيقول أبو جحيفة وهب بن عبد الله يقول آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. قال فجاء سلمان يزور أبا الدرداء. جاء سلمان يزور أبا الدرداء فرأى أم الدرداء مبتلة، وفي رواية مبتذلة، يعني ليست بمتزينة لزوجها، و يعني على طبيعتها في لباسها وكذا، ليست بمتزينة وليست في أمرها الذي ينبغي أن تكون عليه لزوجها. فقال لها ما شأنك؟ رآها على هذا الحال، فقال ما شأنك؟ ماذا بك؟ قالت إن أخاك ليست له حاجة في الدنيا، والمقصود بالدنيا هنا يعني النساء، لأن أبا الدرداء كان زاهدا في هذا الأمر، كان زاهدا في هذا الأمر. فقالت له إن أخاك ليست له حاجة في الدنيا. فلما جاء أبو الدرداء رحب به سلمان وقرب إليه طعاما، فقال له سلمان اطعم، قال إني صائم، لأن أبا الدرداء كان يعني ممن يصوم بالنهار ويقيم بالليل، يجتهد في أمر الآخرة اجتهادا شديدا. وهذا أيضا يوافق ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص لما اشتكى منه أبوه واشتكت منه زوجه أيضا، فقال له اطعم، قال إني صائم، قال أقسمت عليك إلا طعمت فإني ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل معه وبات عنده. فلما كان من الليل قام أبو الدرداء فحبسه سلمان. قام يعني إيه؟ قام الليل، يعني أراد أن يقوم الليل يصلي بالليل، فحبسه، قال لا تصلي، منعه، حبسه يعني منعه. يا شيخ سبحان الله، تمنعه من الخير، رجل يريد أن يصوم بالنهار وأن يقوم بالليل تمنعونه من الخير. هناك بعض العقول، عقول ضيقة، لأن الذي يقوم به أبو الدرداء نوافل، وإذا تعرض أو تعارض إذا تعارض الواجب مع النافلة قدم الواجب، يعني إتيان المرأة لإعطاء حقوقها هذا واجب، لكن الصوم بالنهار والقيام بالليل هذا نافلة. أقدم ماذا؟ أقدم الواجب. فمنعه، قال لا تقوم الليل، يعني لا تصلي. فحبسه سلمان ثم قال يا أبا الدرداء، هذا هو موضع الشاهد، إن لربك عليك حقا، وهو الواجبات الفروض، إن لربك عليك حق ولأهلك عليك حق، لأنه واجب، حق واجب. ولذلك العلماء تكلموا في الفقه عن مسألة مهمة جدا، بما يقضى حق المرأة، يعني ما الواجب عليك حفظك الله تعالى في جماعك للمرأة للزوجة، يعني ما الواجب الذي يسقط عنك به الإثم، كم مرة تجامع الزوجة في الأسبوع؟ اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال، والراجح أنه لمرة واحدة، فتكون حفظك الله تعالى قد أديت حقها، فتكون قد أديت حقها حفظك الله تعالى. فقال له إن لربك عليك حق ولأهلك عليك حق ولجسدك عليك حق، أعطي كل ذي حق حقه. انظر، أعطي كل ذي حق حقه، بعد أن قال له ولجسدك عليك حقه، ولجسدك عليك حقه. فإذا يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، عندنا استرواح للنفس، استرواح، استجمام، أن تجم نفسك حفظك الله تعالى. ولذلك يا طلبة العلم أيضا حفظكم الله. وطبعا النبي لما حكي له ذلك أقر سلمان، أقر سلمان صلى الله عليه وسلم فيما قاله يا طلبة العلم. كذلك حفظكم الله في المثل العربي، في المثل العربي إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إن المنبت حفظك الله تعالى لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. تعرف الإنسان الذي في السفر حفظك الله تعالى ويركب الدبة ولا يريح الدبة، لن يصل لا أرضا قطع يعني لن يصل، ولا ظهرا أبقى يعني أهلك الدبة، لأن في طريق السفر لابد أن تستريح منك الدبة. ولعلمكم هذا ليس بحديث، وذكري له هنا من باب المثال العربي، لأنه يذكر في كتب الأمثال العربية، وذكره الميداني رحمه الله تعالى في مجمع الأمثال. فالعرب تقول هذا، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولذلك أنت لابد أن تريح نفسك لبعض من الوقت، أن تستجم. أحيانا تكون في المذاكرة، في العقيدة، في التفسير، في الفقه، في الأصول، في اللغة، في كذا، لابد يكون عندك من الكتب ما تستجم به، من الكتب ما كتب مثلا في ذكر السير، فتقرأ في السير، تقرأ شيئا من التاريخ، لكن لا نقصد التاريخ هنا تدخل فيه السيرة، لا، السيرة تذاكر وتعرف، تاريخ الخلفاء الراشدين، أنا أتكلم عن تاريخ الدولة الأموية، الدولة العباسية وما أشبه من هذه الأمور، تقرأ في مواضيع عامة. فأنت الآن ماذا تفعل؟ تجم النفس. ممكن تخرج عن هذا الأمر بعدم القراءة، يعني بالتنزه بالضوابط، فتتنزه حفظك الله تعالى ونفع الله بك، تجلس مع الأولاد، تجلس مع أصدقائك لبعض الوقت، لأن هذه الأمور حفظك الله تعالى وهي الاستجمام هي التي تجعلك تعود نشيطا مرة أخرى إلى المذاكرة. فالشيخ هنا يشير إلى هذا يا طلبة العلم، الشيخ هنا يشير إلى هذا، إلى قضية ماذا؟ إلى قضية إجمام النفس، إلى قضية إجمام النفس. فيقول لك خذ من وقتك سويعات، وانظر إلى الإشارة التي أشار إليها الشيخ هنا. ما هي هذه الإشارة يا طلبة العلم حفظكم الله؟ سويعات، لم يقل خذ من وقتك ساعات، إنما سويعات للتقليل، يعني حفظك الله تجعل من وقتك شيئا تتروح به عن نفسك، تأخذ من وقتك شيئا تتروح به عن نفسك حفظك الله تعالى. فيقول لك هنا خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات، قال بين معكوفتين الثقافة العامة، لأن هناك كتب لابد لطالب العلم أن يعرف أن بعض الكتب تكون حفظكم الله تعالى من باب ماذا؟ من باب الثقافة العامة، وطالب العلم لابد أن يكون عنده من الاطلاع على هذه الكتب ومعرفة هذه الكتب، الكتب التي تكون للاطلاع العام حفظك الله تعالى، للاطلاع العام. فهنا يقول، يعني ليست بأبحاث علمية وما أشبه من هذا، يقول فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حنظلة وقال له يا رسول الله نفقت وإلى آخر الحديث وذكرناه قبل ذلك، قال له في النهاية ساعة وساعة، لكن ليس المقصود ساعة في الحرام والعياذ بالله، لا، ساعة في المباح، لأن النفس تستجم بالمباح، فطالما الأمر من المباح لا بأس به. فيقول هنا يا طلبة العلم فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. ثم قال وفي المأثور، المأثور يعني ما أثر عن السابقين، وفي المأثور ما أثر يعني عن السابقين، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أجموا هذه القلوب، أجموا يعني أريحوا هذه القلوب، أجموا أريحوا أريحوا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة وابتغوا لها طرائف الحكمة. ولذلك هناك كتب كمثل كتب الأدب لما تقرأ فيها فيها شيء من القصص والطرائف وكذا وكذا، هذه الأمور كان العلماء أيضا يؤلفون فيها واشتهر بعض الناس فيها حفظك الله تعالى من أجل الترويح، من أجل الترويح عن النفس. فقال وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل، تمل يعني تسأم، كما تمل الأبدان، يعني كما أن البدن يأتي عليك في بعض الأوقات تراه يسأم ويمل يتعب لا يريد أن يفعل، كذلك نفسك الروح التي في الداخل، ما هو أنت تتكون من بدن وروح، لابد أن تراعي الأمرين، لابد أن تراعي الأمرين، أن تكون مراعيا للروح وأن تكون مراعيا للبدن. وهذه أمور مهمة جدا حفظك الله تعالى، أن تستجم نفع الله بك، بمعنى أنك تسترح. أحيانا البدن يحتاج إلى راحة، وأحيانا الروح تحتاج إلى راحة. فيقول لك، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، يعني هل ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا التطوع؟ التطوع يعني الزيادة في العبادة، التطوع اللي هو النفل، الذي هو النفل، التطوع الذي هو النفل، الزيادة في العبادة حفظك الله، كمثل أن تصوم الاثنين والخميس، كمثل أن تصلي مثلا ركعتين بعد المغرب، أن توتر بالليل، زيادات تطوع. هل ربنا عموما بشكل عام حفظك الله جعل لنا التطوع في كل وقت؟ لا، نهى عن بعض الأوقات، نهى عن بعض الأوقات، كمثل مثلا ألا تتنفل، يعني ألا تتطوع بين العصر والمغرب، فإذا صليت العصر تمسك عن الصلاة نافلة، نافلة، لكن لو أنت أصلا لم تصلي العصر تصليه في هذا الوقت. طب يا شيخ أنا نسيت أني أصلي الظهر وتذكرت في هذا الوقت، قم فصلي الظهر، النهي عن النافلة. طب أنا دخلت المسجد في هذا الوقت، أصلي يا شيخ ركعتين أو لا لتحية المسجد؟ صلي، لأن هذا من الصلاة ذات السبب، النهي عن التنفل المطلق التطوع. لكن هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى سيشير إلى سبب حفظكم الله تعالى، يعني لماذا نهى الله رب العالمين عن التطوع في هذا الوقت؟ حاول ابن تيمية أن يجتهد في هذا، فماذا قال؟ قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، انظر ماذا قال، قال بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر، مصالح أخر من إجمام النفوس بعد الأوقات من ثقل العبادة، يعني كأن الله عز وجل أراد أن يريحك من ثقل العبادة، وهذا نص كلام ابن تيمية أن العبادة ثقيلة، لأن البعض لما تقول له العبادة شقة والعبادة ثقيلة ده حتى الله سماها تكاليف حفظك الله، لكن يقول لك لا لا كيف لا كيف لا، هو أنت الآن لما تقوم في الفجر من تحت الغطاء في الدفء في هذه الشتاء التي نعيشها الآن وهذه الأجواء الباردة التي نعيشها الآن، هل هذا خفيف على النفس أو ثقيل على النفس وشق؟ ثقيل، وتنزل في البرد إلى المسجد وثقيل. ابن تيمية يرى حفظك الله تعالى سببا في هذا، يقول كما يجم بالنوم وغيره، لأن أحيانا الإنسان منا يجم بالنوم حفظكم الله تعالى، أحيانا الإنسان منا يجم بالنوم يا طلبة العلم. يقول ولهذا قال معاذ إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني كما، وهذا يعلمنا شيئا جميلا، وهو ماذا يا طلبة العلم؟ القاعدة المشهورة، القاعدة المشهورة التي دائما ندندن حولها، ما هي حفظك الله؟ ما هي؟ تتحول العادات إلى عبادات بالنية. من عادة الإنسان أن ينام، لكن قبل أن تنام تحتسب هذا الوقت الذي تنام فيه عند الله، تؤجر على هذا الوقت الذي نمت فيه، تؤجر على هذا الوقت الذي نمت فيه يا طالب العلم. بالنيات تتحول العادات إلى عبادات، بالنيات تتحول العادات إلى عبادات. الشيخ العثيمين علق على ابن تيمية في هذا الجزء. ماذا؟ الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى علق على ابن تيمية رحمه الله في هذا الجزء يا طلبة العلم. فماذا قال الشيخ العثيمين؟ قال رحمه الله تعالى: بل الحكمة الحقيقية ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن تيمية هنا استدراك الشيخ العثيمين على ابن تيمية وتعقب الشيخ العثيمين على ابن تيمية ليس بتعقب حقيقي، لأن ابن تيمية يعلم الحديث الذي سنذكره يعني، لكن ابن تيمية كان يتكلم ليس فقط عن الصلاة. ابن تيمية هنا يتكلم عن ماذا حفظكم الله؟ عن الأمور العامة، العبادات المطلقة، عن الأمور العامة وعن العبادات الإيه؟ المطلقة يا طلبة العلم. لكن الشيخ العثيمين عقب عليه قائلا: بل الحكمة الحقيقية، كأن ابن تيمية قد حصر الحكمة في النهي عن التطوع في بعض الأوقات في هذا فقط. لا، ابن تيمية لا يقصد هذا. فعلق الشيخ العثيمين قائلا: بل الحكمة الحقيقية ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشمس إذا طلعت فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وكذلك إذا غربت يسجد لها. وهو حديث حفظكم الله تعالى في البخاري ومسلم. يعني يسجدون لها استقبالا ووداعا. هل هذا كان يقصده ابن تيمية؟ يعني يقصد حصر هذه العلة فقط؟ لا، أو الحكمة فقط؟ لا. نعم، من ضمن الحكم هذا بالنسبة إلى الصلاة، لكن ابن تيمية كلامه عام، قال بل في النهي عنه اسمع مصالح أخر من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة، ويتكلم بشكل عام، وكلامه لا شيء فيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم قال: ولا تفتح لنفس سابلة المعاصي. آسف، أنا قرأت في شيء آخر، آسف، ذهبت عيني إلى شيء آخر، آسف. وقال، يعني ابن تيمية أيضا، وقال الضمير المستتر وهو الفاعل يعود لابن تيمية، قال: وقال بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة. هنا بقى يتكلم عن الصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم. وهذه الأمور بالتجربة تظهر لك، وهذه الأمور لو أنت من عادتك المذكرة، لو أنت حفظك الله تعالى من عادتك المذكرة، لما ترح نفسك بعض الوقت تجد نفسك بعد الراحة تشتاق إلى الرجوع إلى ما كانت عليه. حتى إنك مثلا لو أخذت عطلة أجازة مع الأسرة مثلا أسبوعا، ففي أول يوم وثاني يوم وثالث يوم تجد من نفسك الراحة والاستجمام والهدوء، بعد ذلك تجد نفسك تشتاق إلى الرجوع إلى ما كنت عليه. وهذا لابد حفظك الله تعالى، لأن النفس كما قلنا تسأم وتمل، لأن النفس يا طلبة العلم حفظكم الله تسأم وتمل، فينبغي من إراحتها إجمام النفس. ثم قال: ولهذا كانت العطل الأسبوعية، العطلة الأسبوعية حفظك الله تعالى، العطلة الأسبوعية ما لها يا شيخ؟ ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، يعني منذ زمن بعيد وهم على هذا الحال. ولذلك حتى الصحابة كانوا يقولون في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم كان يتخولنا بالموعظة، كان يتخولنا بالموعظة. يخاف من ماذا النبي؟ خشية إيه؟ السآمة، الملل، لأن النفس هكذا. وأنت لابد أن تتعلم هذا حتى في دعوتك مع الناس، في دعوتك مع الناس حفظك الله تعالى. ليس كلما قابلت أحدا حفظك الله تسكل عليه وتتكلم معه في أمور، لا، لابد حفظك الله تعالى من شيء من الترويح، من شيء من الترويح. فيقول هنا الشيخ: وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، يعني يعطون يوم الجمعة. وطبعا يوم الجمعة هو يوم عيد أسبوعي للمسلمين، وينبغي على المسلم في هذا اليوم حفظكم الله تعالى أن يكون له شيء من العبادة. لماذا؟ هم يعطون العطلة لكي تتفرغ لعبادة ربك. هذا يوم من أعظم أيام الدنيا، ويتقرر عيد، عيد أسبوع لأنه يعود، عيد لأنه يعود، يتقرر في كل أسبوع. فيقول هنا حفظك الله: ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام، وهكذا. طبعا هذه يعني مسألة تختلف باختلاف البيئات والأعراف إلى غير ذلك، قضية العطلة في أي يوم تكون. المهم لابد من عطلة، المهم ماذا؟ لابد من عطلة يا طلبة العلم. لماذا؟ لكي تستجم النفس، لكي تستجم النفس، لابد من هذا. يقول: ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون. سحنون طبعا عالم ملكي مشهور حفظك الله، له كتاب اسمه آداب المعلمين. قال: والرسالة المفصلة للقابصي. طبعا الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعاملين والمتعلمين، آسف، لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين. قال: والشقائق النعمانية. شقائق النعمانية كتاب، كل هذا مطبوع في علماء الدولة العثمانية. قال: وعنه في أبجد العلوم لصديق حسن خان طبعا معروف. قال: وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى رشيد رضا، ومعجم البلدان لياقوت الحموي طبعا، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا لابد من ماذا يا طلبة العلم؟ لابد حفظكم الله تعالى من استجمام النفس، أن تجم نفسك، لابد من أن تقوم بإجمام نفسك حفظك الله تعالى، حتى يكون هذا داعيا إلى النشاط. فلا تنسى أن النفس، أن النفس تسأم يا طالب العلم حفظك الله. ولذلك وجدنا حفظكم الله تعالى، وجدنا ابن القيم رحمه الله، وجدنا ابن القيم أشار إلى هذه المسألة. فماذا قال يا طلبة العلم في كتابه الكلام على مسألة السماع؟ ماذا قال؟ قال ابن القيم: وهل الاستعانة على الحق بالشيء اليسير من اللهو المباح؟ لهو لكنه مباح حفظك الله تعالى، لهو ولكنه مباح. قال: وهل الاستعانة على الحق بالشيء اليسير من اللهو المباح إلا خاصة الحكمة والعقل؟ ولذلك بعض الناس حفظكم الله تعالى قد يرى شيخا في موطن من المواطن أنه مثلا يجلس مع بعض الناس يتكلمون في شيء من الأمور العامة وهكذا، فينكر عليه ذلك. لا، هو يروح، هو يجم نفسه، بل لابد أنت أن تحسن الظن، أنت تريد أن تراه دائما في صورة معينة. لا، لابد من حفظك الله تعالى إجمام النفس. فيقول ابن تيمية، ابن القيم آسف: وهل الاستعانة على الحق بالشيء اليسير من اللهو المباح إلا خاصة الحكمة والعقل؟ بل يصير ذلك من الحق إذا كان معينا عليه، يعني لو كان واجبا فيصير من الحق. ولهذا كان له الرجل بفرسه وقوسه وزوجته من الحق، يعني أن يلعب الرجل بفرسه وبقوسه وبزوجه، يداعبها ويلاعبها ويجلس معها إلى غير ذلك، كل هذا من الحق. قال: لإعانتي على الشجاعة والجهاد والعفة. هذه الأمور تعين على واجبات، فالمسلم لابد أن يكون شجاعا، لابد أن يجاهد، لابد أن يكون عفيفا. قال: والنفوس لا تنقاد إلى الحق إلا ببعض المباحات. لابد من بعض المباحات، وهذه المباحات تختلف من زمان إلى زمان، وتختلف من بيئة إلى بيئة، ولابد أيضا من مراعاة هذا الأمر، أنها تختلف من زمان إلى زمان وتختلف من بيئة إلى بيئة. فيقول لك ابن القيم: والنفوس لا تنقاد إلى الحق إلا ببعض المباحات، تنبيها لها لتبذل به حقا وجوده أنفع لها وخير من فوات ذلك، لأنها ستسأم وتمل ثم تترك. يقول لك: فكان هذا من تمام تربيتها وتكميلها، فليتأمل اللبيب من هذا الموضع حق التأمل، فإنه نافع جدا، والله المستعان. وهذا الكلام لمن؟ للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله. ولو قاله أحد دون أن يعزو لابن القيم يقولون: ما هذا وأنتم تضيعون أي أوقات؟ نحن بهذا نحافظ على الأوقات، بهذا نحافظ على الأوقات. ولذلك أيضا ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه على صحيح البخاري، حين تكلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يذكر الناس في كل يوم خميس، يعني كان يتكلم عن ابن مسعود، فذكر أنه يعني أن ابن مسعود كان يذكر الناس في كل يوم خميس. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية ابن مسعود، يا أبا عبد الرحمن، لوددنا أنك ذكرتنا كل يوم، ليس في يوم واحد، كل يوم، نريد كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك، يعني الذي يجعلني لا أفعل هذا، أما إنه يمنعني من ذلك إلا أني أكره أن أملكم، يعني أجعلكم تملون، إني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الموضع علق تعليقا نفيسا بعد كلام ابن مسعود فقال، وهذا موضع الشاهد، قال: وفيه، يعني في كلام ابن مسعود نستنبط منه، ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملل. انظر إلى كلام من؟ إلى كلام ابن مسعود. وفيه، إلى كلام الحافظ ابن حجر، آسف، إلى كلام الحافظ ابن حجر، قال: وفيه ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملل، لكن على ضربين، إما كل يوم مع عدم التكلف، وإما يوما بعد يوم، فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، وإما يوما في الجمعة ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. قال: والضابط هو الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. ولذلك هذه الأمور كما قلت لكم تختلف باختلاف الزمان وتختلف باختلاف الأحوال والبيئات التي يكون فيها الناس يا طلبة العلم. بعد أن انتهينا من هذا الأدب ينتقل بنا إلى الأدب 37، قال: قراءة التصحيح والضبط، فيعلمك كيف تقرأ، ويريد حفظك الله تعالى أن يبين لك أن القراءة ستكون على ضربين، يعني على نوعين. قال في الأدب 37: قراءة التصحيح والضبط. ما معنى قراءة التصحيح؟ أنا الآن سأقرأ قراءة تصحيح، وما معنى يا شيخ أن تقرأ قراءة الضبط؟ فقال العلماء: قراءة التصحيح تكون قراءة لتصحيح الأخطاء، تكون قراءة لتصحيح الأخطاء، كمثل مثلا من كتب وراء شيخه في درسه كما كان يفعل المحدثون، ثم يقرؤون على الشيخ تصحيحا، فإذا وجد شيئا يقول: لا أنا ما قلت هذا، صحح هذا، صحح، سقط منك، فهنا يصحح له. وهناك حفظكم الله تعالى قراءة تكون للضبط، يقول العلماء، وتكون في ضبط المفردات والأعلام، وتكون في ضبط المفردات والأعلام، يعني تقرأ حفظك الله تعالى من أجل أن تضبط المفردات. هل أقول عرف عرف؟ هل في الأعلام نقول بالضم أو تقول بالفتح؟ بغدادي أو بغدادي كما نسمع كثيرا، هذا ضبط، فتقرأ عليه من أجل أن تضبطه، تقول مثلا أملاه وتقول وليد بغدادي أو بغدادي، فأنا أسمع منك، فإن سكت عليك أقررتك بما أنت عليه، وإذا صححت لك أكون قد ضبطت هنا لك لسان، أكون قد ضبطت لك لسان، فانتبه. فيقول لك الأدب 7 أو الحلية 37 التي يتحلى بها الطالب، قال: قراءة التصحيح والضبط. قال: احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم. وانتبه، في هذا الزمان لم يعد هناك من أهل العلم من يجعل مجلسا إلا من رحم الله، إذا كان هناك من هذا يعني. لكن لا يوجد من أهل العلم من يبذل وقته الآن، أنا لا أعلم يعني، أو لا أقول لا يوجد، إنما أقول لا أعلم أفضل حتى نكون يعني من الذين يضبطون كلامهم يعني. أنا لا أعلم أحدا من أهل العلم يضبط الآن أو أو أو أو يصحح، يعني يجعل من وقته أن يأتي الطالب حفظك الله وأن يقرأ عليه هذا. الشيوخ الآن يعني إذا فيما أعلم إذا أرادوا المراجعة يراجعون كلامهم للطباعة، يعني إذا كان من كلام قد فرغ لهم في الدروس فممكن يبذل من وقته شيئا من أجل أن يراجع هذا الكلام الذي هو قاله وكتب بعد ذلك بعد التفريغ وهذه الأمور، أو أنه كتب بيده ثم طبع أو كتب على الحاسوب وطبع له على ورق فيراجعه مرة أخرى. وهذه من الأمور التي يعني غابت في زماننا حفظكم الله. فيقول: احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن. لماذا؟ ما العلة في ذلك؟ لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم. قال: وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. وهو سيكلمني عن جرد المطولات في الأدب الذي بعده. وقضية جرد المطولات حفظك الله بوجه عام من الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها، من الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها، يعني أن تجرد مثلا كتابا كتفسير ابن كثير، أن تجرد كتابا حفظك الله تعالى كمثل مثلا فتح الباري. هذه الأمور نعم تحتاج إلى همة، ولكن لابد من التعاون، يعني كان كنا نقيم مجلسا مع بعض طلاب العلم قديما في بيتي، كنا نلتقي ليومين في الأسبوع مدة معينة في الصباح، نقرأ تفسير ابن كثير. لمجرد القراءة كل واحد منا معه نسخته، وكل واحد منا هكذا معه نسخته، ونجلس واحد منا يقرأ والآخرون ينظرون، ونقرأ من أجل تصحيح الكلمات، وكذلك لو يوجد إشكال، أو كذلك حفظكم الله تعالى لو توجد فائدة تستخرج. هذا جرد، ليست مذاكرة وإنما جرد، تجرد حفظك الله لتستخرج المسائل ولتعرف ماذا قال هذا هنا وكذا وكذا. يعني سنتكلم عن الجرد إن شاء الله تعالى بشيء طيب بإذن الله في الأدب الذي بعده. فيقول لك هنا، ولذلك طالب العلم لابد أن يكون له من هذا. أين نحن من قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى؟ ماذا من باب التعاون؟ لابد أن تجد لك صديقا، صدوقا طالبا للعلم يساعدك في الطلب ويعينك عليه، تراجع معه الدروس، تذاكر معه، تقرأ معه في بعض الكتب، لابد من هذا. فيقول لك حفظك الله، يقول: وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم، تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ مطلق. تخيل مثلا يقرأ عليك صحيح مسلم في يومين مثلا، انظر حفظك الله تعالى، كانوا يفعلون ذلك. ولذلك يقول لك: فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس. من الذي فعل ذلك؟ ابن حجر. طبعا نحن الآن نعاني في حياتنا من أمر خطير، ما هو؟ أن طالب العلم قد لا يستطيع القراءة. يعني إذا أمسك الحديث وبدأ يقرأ في كتب الحديث، يعني من كتب الصحيح أو السنن أو المسانيد أو ما أشبه، لا يجد نفسه يقرأ قراءة صحيحة. لو مسك الأشعار، أمسك بالأشعار حفظك الله، وبدأ يقرأ في القصائد والأشعار، لا يجد نفسه يقرأ قراءة صحيحة. فهذه في حد ذاتها مشكلة لابد أن تعالج قبل أن يجرد. فيلتقي بمجموعة من الطلاب ويقيمون من أمورهم ولو ساعة في الأسبوع، يقرأ بعضهم على بعض ويصحح بعضهم لبعض، يعني لبعض يصحح بعضهم لبعض. لابد من التعاون في هذه الأبواب، لابد من التعاون في هذه الأبواب. فيقول هنا: قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو 2 يوم وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، انتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة سنة 13 بعد 800. وانظر هنا هجريا، طبعا انظر هنا حفظك الله، يقول: وانتهى ذلك في يوم عرفة. يعني كانوا يذاكرون ويجتهدون في هذه الأيام الفاضلة، ويقرؤون في هذه الأيام الفاضلة، ويشغلون أنفسهم بالقراءة للعلم في هذه الأيام الفاضلة. يقول: وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. من قرأ صحيح البخاري؟ من سمعه لمجرد السماع؟ يعني جعلته مع الوسائل الحديثة الآن حفظك الله تعالى، مع الوسائل الحديثة الآن جعلته من باب السماع، فقط تسمع. لا أقول لك أنك تأتي بالكتاب وتضعه أمامك وأحد من يسجل مثلا يقرأه لك، من فعل ذلك؟ لا أقول لك أنك تقرأ بنفسك لتعرف بوجه عام حفظك الله تعالى الأحاديث، من فعل ذلك في صحيح البخاري فقط؟ طب من فعله في تفسير، من قبل ذلك انتهى من تفسير، من قراءة تفسير معين مثلا، ومن التفسير الميسرة مثلا كتفسير السعدي رحمه الله تعالى؟ لابد أن تجد حفظك الله، لابد أن تجد وأن تجتهد حفظك الله. فيقول هنا وشيخه الفيروز آبادي. طبعا الفيروز آبادي حفظكم الله تعالى إمام من أئمة اللغة، إمام من أئمة اللغة يا طلبة العلم حفظكم الله، هو صاحب القاموس المحيط، واضح؟ فقال وشيخه الفيروز آبادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة ضبط في 3 أيام، يعني يقرأ عليه من أجل أن يضبط المفردات والأعلام، من أجل أن يضبط ضبط، ضبط يعني كما قلنا ضبط للمفردات والأعلام، فالأعلام يكون ذلك في داخل السند، وضبط بعض المفردات، لأن أحيانا حفظك الله تعالى هناك كلمات لا نستطيع أن نقرأها إلا بالرجوع إلى ضبطها من أهل العلم. فيقول حفظك الله، وطبعا الفيروز آبادي له كتب جميلة وطيبة ونافعة، كمثل مثلا بصائر ذوي التمييز، كتاب مفيد جدا في علوم القرآن، وله طبعا القاموس المحيط، وهذا من أفضل القواميس أو المعاجم التي يرجع إليها في لغة العرب. قال وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها. واسمع، قال عجائب وغرائب، عجائب وغرائب يعني أمور تتعجب منها وتستغربها، كيف فعلوا ذلك، إنها الهمم العالية. خلاصة الكلام، الهمة العالية، النفوس التي صدقت، النفوس التي لا تعرف كلمة لا أقدر لا أستطيع، لا أقدر لا أستطيع، لن أكون، انسى هذه الكلمات من قاموسك، أمحو هذه الكلمات، إياك أن تقول يوما لا أستطيع لا أقدر لن أكون كذا، إياك، أنت تقتل نفسك بهذا، تقتل نفسك، لابد أن تكون همتك دائما إلى العلا دائما. ولذلك حتى حفظكم الله تعالى لو أنت نظرت إلى ما يحدث في واقع الناس، تجد في كل شيء من نظر إلى العلا تراه على خير، حتى وإن لم يوفق إلى الهدف الذي أراده لكن في مرتبة جيدة. وأما الذين لا جد لهم ولا اجتهاد ولا همة، تراهم والعياذ بالله في المراتب السفلى وفي المراتب الدنيا. فيقول لك الشيخ وانظرها، يعني انظر هذه الغرائب لهؤلاء العلماء ولغيرهم في السير للإمام الذهبي، يعني في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. هذا من أعظم الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يكون له فيها نظر، أن يكون له فيها نظر يا طالب العلم حتى على أوقات متفرقة، كتاب جميل جدا حفظكم الله تعالى. قال ووضع لك بعض المواضع طبعا ارجع إليها. قال وطبقات الشافعية للسبكي، لأن في طبقات الشافعية يترجم لأئمة المذهب الشافعي. قال والجواهر والدرر للسخاوي كذلك. قال وفتح المغيث وشذرات الذهب، طبعا الجواهر والدرر للسخاوي وفتح المغيث كذلك له، وشذرات الذهب لابن العماد، وخلاصة الأثر، خلاصة الأثر للمجتبى الحنفي على ما أذكر يعني. قال وفهرس الفهارس للكتاني وتاج العروس للزبيدي. تاج العروس هو شرح للقاموس، القاموس المحيط للفيروز آبادي حفظك الله، شرحه في تاج العروس، طبع تاج العروس في 41 مجلدا، في 41 مجلدا حفظك الله تعالى. فهنا كان يشير إليك بهذا الأدب العظيم، ألا وهو حفظك الله قراءة التصحيح والضبط، وهنا نقف لأن الكلام عن جرد المطولات سيطول. وهذا الدرس إن شاء الله الذي سنفتتح في درسنا المقبل أن أنبه من الآن على أهميته. قضية جرد المطولات يعني هو ذكرها في عدة أسطر صغيرة، نحن سنوسع وسنبين كيف يقوم الطالب بجرد المطولات وما هي الفوائد التي ينبغي أن يستنبطها من هذه الطريقة. وكذلك حفظكم الله، ما هي الفوائد التي تعود على الطالب من ذلك، وما هي الكتب التي تجرد إلى غير ذلك من المباحث إن شاء الله التي سنتكلم عنها في درسنا المقبل لما نتكلم عن ماذا؟ عن جرد المطولات بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.